صلاة العيدين من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه، فإن هذه الصلاة سببها العيدان، وهي أيضا لا تصلى إلا في العيدين. وقوله صلاة العيدين تثنية عيد، والمقصود عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية. أما عيد الفطر فبمناسبة انقضاء صيام رمضان، وأما الأضحى فبمناسبة اختتام عشر ذي الحجة. والعيد مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يتكرر، والجمع أعياد.